بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أي هل بلغك أيها الرسول الكريم أو أيها المخاطب حديث يوم القيامة الذي يغشى الناس بأحواله المفزعة ويعمهم بشدائده؟ إن كان لم يأتك فهذا خبره، وتلك هي أقسام الناس فيه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة، أي وجوه في يوم قيام الساعة تكون خاشعة ذليلة، تبدو عليها آثار الهوان والانتكاس والخزي، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وهذه الوجوه أيضا من صفاتها أنها عاملة ناصبة، أي مكلفة بالعمل الشاق المرهق الذي تنصب له الوجوه في هذا اليوم، وتتعب تعبا ما عليه من مزيد، كجر السلاسل وحمل الأغلال والخوض في النار. وفي هذه الصفات زيادة توبيخ لأهل النار، لأنهم لما تركوا في الدنيا الخشوع لله تعالى والعمل الصالح وآثروا متع الدنيا على ثواب الآخرة، كان جزاؤهم يوم القيامة الإذلال والعمل الشاق المهين الذي لا تعقبه راحة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية، أي أن هذه الوجوه تشوى بالنار الحامية يوم القيامة. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، أي هذه الوجوه يسقى أصحابها من عين قد بلغت النهاية في الحرارة والغليان، إذ الشيء الآني هو الذي بلغ النهاية في الحرارة. ومنه قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هو شجر في النار يشبه الشوك، فيه ما فيه من المرارة والحرارة وقبح الرائحة، أي أن أصحاب هذه الوجوه التعيسة بجانب شرابهم من الماء البالغ النهاية في الحرارة لهم أيضا طعام من أقبح الطعام وأرذله وأشنعه وأشده مرارة. هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يأتي بسمن ولا يغني من جوع، بل إن آكله يأكله رغما عنه. فالمعذبون في جهنم طبقات، فمنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الغسلين، وهم هنا من أكلة الضريع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وجوه يومئذ ناعمة، أي وجوه كثيرة تكون يوم القيامة ذات بهجة وحسن، وتكون متنعمة في الجنة بما أعطاها سبحانه من خير عميم جزاء عملها الصالح في الدنيا. لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها قد وجدت من الثواب عليه في الآخرة أكثر مما كانت تتوقع وترجو. في جنة عالية، أي هم كائنون في جنة عالية مرتفعة المكان والمكانة. فقد وصفت الجنة بالعلو للمبالغة في حسنها وفي علو منزلتها، فقد جرت العادة أن تكون أحسن الجنات ما كانت مرتفعة على غيرها. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في هذه الجنة كلمة ذات لغو، واللغو هو الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه، أي إنك أيها المخاطب لا تسمع في الجنة إلا الكلام الذي تسر له نفسك وتقر به عينك. فيها عين جارية، فيها عين جارية، أي فيها عيون في غاية الكثرة التي لا ينقطع ماؤها. فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة، أي في الجنة أماكن يجلس عليها أهلها جلوسا مرتفعا عن الأرض. وأكواب موضوعة، وأكواب موضوعة، أي وفي الجنة أكواب كثيرة قد وضعت بين أيدي أهلها بحيث يشربون من الخمر التي وضعت فيها دون أن يجدوا أي عناء في الحصول عليها. ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة، أي وفي الجنة وسائد كثيرة قد صفت بعضها إلى جانب بعض صفا جميلا بحيث يجدها الجالس قريبة منه في كل وقت. وزرابي مبثوثة، وزرابي مبثوثة، أي وفيها بسط فاخرة جميلة مبسوطة في كل مكان ومتفرقة في كل مجلس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أي أيستمر هؤلاء الكافرون في جهلهم وضلالهم وفي إنكارهم لأمر البعث والحساب والجزاء؟ فلا ينظرون نظر اعتبار وتأمل إلى الإبل وهي أمام أعينهم كيف خلقها الله تعالى بهذه الصورة العجيبة وأوجد فيها من الأعضاء المتناسقة ومن التكوين الخلقي ما يجعلها تؤدي وظيفتها النافعة لبني آدم على أكمل وجه، فمن لبنها يشربون ومن لحمها يأكلون وعلى ظهرها يسافرون وأثقالهم عليها يحملون. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ أي وهل لا نظروا إلى السماء نظر اعتبار واتعاظ فعرفوا أن الذي خلقها هذا الخلق البديع بأن رفعها بدون أعمدة هو الله عز وجل. وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ أي كيف وجدت بهذا الوضع الباهر بأن نصبت على وجه الأرض نصبا ثابتا راسخا يحمي الأرض من الاضطراب والتزلزل. وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي كيف سويت وفرشت وبسطت بطريقة تجعل الناس يتمكنون من الانتفاع بخيرها ومن الاستقرار عليها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي إذا كان الأمر كما بينا لك أيها الرسول الكريم من أحوال الناس يوم الغاشية ومن أننا نحن الذين أوجدنا هذا الكون بقدرتنا، فداوم أيها الرسول الكريم على دعوة الناس إلى الدين الحق، فهذه وظيفتك التي لا وظيفة لك سواها، ووكل أمرهم بعد ذلك إلينا، فأنت لست عليهم بمسيطر أي بمجبر لهم أو مكره إياهم على اتباعك، وإنما أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي داوم أيها الرسول الكريم على التذكير لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك وإرشادك وأصر على كفره فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي داوم أيها الرسول الكريم على تذكير الناس بدعوة الحق بدون إجبار لهم أو تسلط عليهم، واتركهم بعد ذلك وشأنهم، فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا، ثم إن علينا وحدنا أيضا حسابهم على أعمالهم الذي نراه مناسبا لهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.